يعني ما قالها إلا هذه الكلمة إلا ليحفظ نفسه أو يحفظ ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شققت عن قلبه، كيف ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة؟ ف يعني الأمر خطير جدا. الشاهد من الكلام الآية تدور حول ماذا؟ على يعني وإن كان سياقها في الجهاد إلا تدور حول التثبت في الأمور، وينبغي للإنسان أن يتثبت. الشيخ قال ماذا؟ قال الأمور الواضحة واضحة، الأمور الواضحة ما تحتاج للتثبت. تثبت هذه يسمونها وسوسة زائدة، يعني ما خلاص أمر واضح تروح تزيد تثبت. يعني جاك خبر في دخول الشهر رمضان قل لا بروح أتأكد، طب جاني خبر خلاص قال لا بتأكد، هذا اللي هذه الأمور ما تحتاج تثبت خلاص انتهى أمرها. وفي مثل آية الحجرات، آية الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طيب إذا جاءنا عذب؟ هذا الشيخ تكلم عنها مسألة، يعني شوف نظرات الشيخ دقيقة. يقول أصحاب الأخبار الذين يأتونك بالخبر إما فاسق وإما عدل وإما لا تعرف، يعني مجهول الحال. زين الفاسق تثبت والعدل لا تثبت، عدل خلاص تقبل. ولذلك الصحابة وأهل الحديث ومن جاء بعدهم العلماء إذا جاءهم خبر عن طريق عدل ثقة عدل يقبلونه، وإذا جاءهم خبر عن طريق كذاب أو موصوب بصفة الفسق يردون روايته ويضعفون السند. طيب إذا جاءنا شخص ما ندري عنه مجهول الحال، الأصل العدالة، الأصل العدالة، إلا إذا حام حوله شيء يشككك فيدخل في، يعني إذا شكك يدخل يعني في هذا الأمر الذي يحتاج من التثبت. فالتثبت مع من؟ التثبت مع الفاسق فتبين، لا تستعجل في الحكم، أو المشتبه الحال ما ندري عنه لازم نتثبت نشوف حقيقته، أما الثقة لا. وكذلك هنا يعني نفس الشيء، يتثبت الإنسان من الأمور التي فيها اشتباه. يعني هذا الرجل قال لك لا إله إلا الله أو رفع يده أو استسلم أو قال السلام أو قال كذا، لا تستعجل في الحكم، يعني تثبت منه يمكن حقيقة قال هذا الشيء. طيب عموما الشيخ رحمه الله الشاهد من الكلام في هذه القصة وهذا الكلام يعني في الآية أن المقصود يعني بالإنسان لابد أن يتثبت في سائر الأمور. شيخ قال إذا ضربتم، المراد بالضرب في دائما في القرآن المراد بالضرب هو السفر، الضرب في الأرض إذا قيل ضربتم في سبيل الله السفر، إذا قال في سبيل الله عرفنا أنه الجهاد، أو إذا قال الضرب عموما كما تأتينا الآية بعد قليل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، هذا الضرب في الأرض السفر عموما. طيب فتبين ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام، هذه فيها قراءتان سبعيتان، لمن ألقى إليكم السلام ولمن ألقى إليكم السلام، ما الفرق بين القراءتين؟ السلام هو السلام، أي نعم معروف التحية، السلام الاستسلام، والسلم الاستسلام يعني إيه السلم أو السلم أحيانا الاستسلام. إيه نعم لست، وشوف الآية سبحانه عظيم لما قرأت بقراءتين دلت على أنه إن ألقى إليك التحية والسلام وقال السلام عليكم أو استسلم ورفع يده أو قال أشهد أظهر شيء يدل على استسلامه خلاص تكف عنه. ودائما دائما القراءات سبحانه عظيم كما قال في القاعدة التفسيرية يقول القراءتان بمنزلة الآيتين، كأنها آية، القراءتان بمنزلة الآيتين، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم، شوف الشيخ وقف عند كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أعطاك معاني بعيدة في الآية، قال يقول يجب التثبت في جميع الأحوال وأن يتذكر الإنسان ما كان هو فيه فلا يعيب على غيره ولا يستنقص غيره. من أنت حتى تكون على ماذا أنت كنت سابقا؟ يعني فيتذكر الإنسان حاله السابقة تكون له موعظة تكون له تذكير. طيب ختم الآية بقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا، مناسب جدا، يعني مثل هذه الأمور سواء هذا الذي ألقى السلام أو أنت قتلته أو فعلت كذا أو يعني حكمت على أناس بحكم مستعجل دون التثبت، الله خبير بالأعمال وعارف، وإذا كان خبيرا سبحانه وتعالى خبيرا بصيرا بأعمال العباد فإنه يجازي كلا على ما يستحق. طيب نشوف الآيات التي بعدها

وهذا يدل على أن آيات أحيانا تنزل 10 آيات 5 آيات تنزل سورة كاملة، أحيانا تنزل أقل من آية، جزء من آية، جزء من آية، مثل غير أولي الضرر، ومثلها من الفجر في آية الإمساك، من الفجر نزلت وحدها، فكلوا واشربوا حتى يتم لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا نزلت، ثم قال من الفجر. فأحيانا تأتي يعني بعض الآيات توضيحا. طيب يقول فضل الله المجاهدين بأموال أنفسهم على القاعدين درجة. لابد نفهم أن الجهاد يعني له أحكام، إن كان الجهاد فرض عين ما في شيء اسمه قاعدين مجاهدين، ينفر الجميع إذا كان فرض عين. إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يستوي القاعد عن المجاهد، لأن لابد أن يكون هناك قاعد وهناك مجاهد، والمجاهد أفضل من القاعد، وكل وعد الله حسنا. طيب يقول هنا قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هذه الدرجة بين من؟ بين المجاهدين والقاعدين، أو بين المجاهدين وأولي الضرر؟ الشيخ يقول لا، بين المجاهدين والقاعدين. القاعد المجاهد الذي ترك بيته وداره وأهله وخرج للجهاد، هذا أفضل من اللي جالس. هذا كلام السعدي. بعض المفسرين يقول لا، الدرجة هذه مفاضلة بين المجاهد في سبيل الله والقاعد بالعذر، فالمجاهد له درجة على القاعد بالعذر. هذا رأي، لكن الرأي اللي اختاره السعدي هو أقوى وأصح. ثم قال بعدها وكل وعد الله الحسنى، هذه مثل ما أشار إليه المؤلف أنه ينبغي الاحتراز، وترى يعني شوف هو أشار إلى قاعدة تفسيرية، قاعدة تفسيرية الأخذ بالاحتراز، وستمر معنا أو قد مرت كتاب التفسير في القواعد. ما هي قاعدة التفسير؟ شوف لذلك ذكر لها أمثلة، قال إذا كان هناك تفاضل بين شيئين، وهذا التفاضل إذا أخذنا به لا ينقص من الجانب الآخر، لابد أن نأتي بشيء ندخله حتى لا يترتب عليه نقص، مثل في قصة داود وسليمان، قال الله عز وجل ففهمناه سليمان، وداود حكم بها، وسليمان كان حكمه أدق، قال وكلا قال آتينا حكما وعلما. يعني لو سكت ما أتى به الجملة هذه ظن الظان أن سليمان أفضل من داود في الحكم هذا، فلما جاء بهذه يعني أزال هذا الظن، وهذا يسمى باب الاحتراز، احتراز في الآيات القرآنية. طيب قال بعدها، قال هنا وكل وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ثم فصل بالأجر هذا، قال درجات منه ومغفرة ورحمة. قالوا هذه الآية على الرأي الأول، قال هذه الآية المفاضلة بين القاعدين من غير عذر والمجاهدين، فهذه درجات بينهم، أما المعذور درجة واحدة، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا لا، اللي ذكر السعدي قال لا، أن الدرجة في الأول فصلت، كأنه قال أجمل ثم فصل، قال يعني في الآية قال على القاعدين درجة، ثم قال درجات ففصل بالدرجة على أنها درجات ومغفرة ورحمة، يعني من باب يسمونه من باب الإجمال ثم التفصيل، وهذا أرجح يعني كما ذكر السعدي هو يعني أقرب. طيب الآية، بقية الآية واضحة، نأخذ التي بعدها، تفضل. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم فيما كنتم،

زين في الهجرة، ومع ذلك حملها الشيخ على الحج والعمرة، أنه لا يستطيع خلال يعني ما عندها قدرة ولا يعرف الطريق، أنه لا يلزم. أيضا يعني استنبط الشيخ من كلمة فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، قال هذه الترجية الرجاء، هذا في جانب الإنسان، ما الخلوق نسميه رجاء، في جانب الله لا، ما نقول الله يرجو، ما يقال، وإنما يقول عسى في حق الله واجبة يعني تحققت، أما في جانب الإنسان يقول عسى الله أن يأتي بالخير يتمنى، هذا يسمى رجاء. أما تقول أن الله يقول عسى أن يعفو عنهم أنه رجاء، ما يقال رجاء. شوف يقول في الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، يقول إذا كان هؤلاء يعني قال الله فيهم عسى الله ويعفو عنهم لأنهم معذورين بسبب قصورهم وعجزهم ومرضهم ونحن كبر السن كذا، قال الإنسان إذا قصر في بعض الأشياء ولم يأتي بها يعني مستوفيا كمالها، ولا يعني قال ولا يعمل على وجه اللائق الذي يكون مقصرا، فلا يستحق الثواب، لا يستحق الثواب. لكن إذا فعله وهو يعني يستطيع أو منعه مانع فإنه يأتي أجره كاملا. كيف يقول لكم الآية دليل على أن من عجز أو من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور. شوف كيف يقيس الشيخ ويعمم، كان يستأخذ قواعد يعممها، كان يقول القرآن ترى يعني لفظ الآية ليس محصورا في هذا الشيء، في الهجرة خلاص هجرة لا ما نعممها، يقول لا أنت لازم تفهم الآيات وتعطيها أبعاد دلائل بعيدة. طيب نأخذ الآية المتعلقة بالهجرة عشان نختم الكلام، نأخذها ومن يهاجر. الله إليك هنا يعني عسى بمعنى الوجوب، يعني فأولئك عسى الله أي هذا في حق الله أن الله عفى، أن الله عفى عنه وتجاوز عنهم لأن استثناهم قال إلا المصطفين، وكل عسى في القرآن كل عسى أي عسى الله أي أن يجعل بينكم الذين عاديتم منهم مودة، أي جعل مودة، وهكذا أشياء كثيرة. طيب ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وهذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة، فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والسعة على مصالح الدنيا، وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الرخاء، والأمر ليس كذلك، فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص، لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه خصوصا إن كان مستضعفا. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك يحصل له سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس، وهكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما يحصل لهم إلى يوم القيامة. كيف القاعدة؟ استنبط كل من فعل فعل الصحابة تركوا أموالهم تركوا الدين عوضهم الله خير، يقول شوف كل من فعل فعلهم حصل له ما حصل إلى يوم القيامة، يعني ليس محدودا بشيء ولا لا بشيء لا بصفات معينة ولا في زمن معين. نعم. ثم قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي قاصدا ربه ورضاه ومحبة لرسوله ونصرا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت بقتل أو غيره فقد وقع أجره على الله، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل، فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: وكان الله غفورا رحيما، يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك، رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنسأل الله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا. طيب، يعني يقول لك قوله من يهاجر، يقول هذا حث على الهجرة وبيان ثمرتها، ثمرت لما يعني منع لما هددهم بالذين يعني بالذين يقيمون بين ظهران الكفار ولا يخرجون ولا يهاجرون ويموتون على ذلك، توعدهم بالوعيد الشديد وعذر أصحاب الأعذار، حث على الهجرة وبين ثمرة الهجرة، ومن يهاجر يجد في الأرض ثمرة الهجرة. طيب، الآية اللي قال ومن يخرج، بقية الآية ومن يخرج بيت مهاجر، هذه نزلت في الرجل معروف أن رجلا كان من المستضعفين وكان لا يستطيع أن يهاجر، فلما سمع هذا الوعيد الشديد قال لي لأولاده احملوني على ظهر الدابة واخرجوا بي إلى المدينة، قال ما تستطيع قد تموت، فقال اخرجوا بي، فحملوه من مكة وخرجوا به، وفي الطريق يعني وصل إلى قال أنه مات في التنعيم، التنعيم هذا قريب جدا اللي هو مسجد عائشة، قريب جدا على حدود الحرم، فمات هناك، فلما مات نزل الله في هذه الآية ومن يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والشيخ لاحظ في الأخير قال يعني عمم الآية، قال يعني في خاتمة الآية، ودائما لاحظ الشيخ السعدي يتميز بأي شيء ببيان الحكمة من ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، ليش قال غفور رحيم وليش قال هنا عفوا غفورا وليش قال هناك عزيز الحكيم وليش قال كذا، تجد له يعني وقفات يعني يتأمل في هذا كثيرا. وعمم الآية قال شوف من أسباب السعادة والفلاح وغاية الأرباح أن أن أن يعني قال هنا أن التوبة السبب، والإنابة والتوبة والعودة إلى الله عز وجل سبب في العافية والرزق والمال والبنين والصحة، فكأنه يربط يعني أن العودة إلى الله تكون لها آثار طيبة وحسنة. طيب، نقف عند هذا القدر، نهاية الآية 100 إن شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.